أول كلامي هاجر المصرية، أم إسماعيل زوجة أبو الأنبياء. تاني كلامي ماريا القبطية، أم الولاد زوجة خير البرية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. تالت كلامي في مصر الأبية، دي من بهاها سموها بهية. في وصفها والله لو كان عليا، كيف ابني مالك اكتب الألفية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. مصري يا مصري يا مصري يا جميلة روح وصورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا كنانة يا منصورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا جوا الكتاب مذكورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا جميلة روح وصورة. يا كنانة يا منصورة. يا مصري يا مصري يا مصري جوا الكتاب مذكورة. أدي نهر النيل على أرضها ساجد، ويا العباد اللي جوا المساجد. بدعي لها وربي سامع وشاهد، يحميها من عين الحسود الحاسد. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. من إلها اللي بيشرب يعاود، وفي أهلها كرم لكل وافد. يسر يا ربي لأهلها وساعد، عليك يا ربي اترك المقاصد. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. ألف ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. مصري يا مصري يا مصري يا جميلة روح وصورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا كنانة يا منصورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا جوا الكتاب مذكورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا جميلة روح وصورة. يا كنانة يا منصورة. يا مصري يا مصري يا مصري يا جوا الكتاب مذكورة. ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية. ما شاء الله محروسة والله، كده يم تاريخ البشرية.